شخص يحافظ على الصلاة في وقتها ولكنه لا يصليها في المسجد، فما حكم صلاته جزاكم الله خيرا؟ قد ضيع شيئا كثيرا وفرط لأرباح هائلة. الله المستعان. فإذا كانت الصلاة الواحدة في المسجد تعدل 27 جزءا أو صلاة في المنزل، فما الظن بمن تفوته أشهر لا يصلي إلا وحده بل سنين؟ كم من سنة أضاع إذا كان في السنة الواحدة يضيع الصلاة 27 سنة؟ ينبغي أن يتنبه. ثم إن يد الله على جماعة ومع الجماعة، ثم إن البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ينبغي أن يحافظ عليها وأن تقام فيها الصلوات. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله ذاك المحافظ على المساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، ومعناه أنه يحافظ على الصلوات في أوقاتها لا يفوته منها شيء. وإذا كان في فراغ لا شغل له أنسه أن يذهب إلى المسجد يتقرب إلى الله.